كثيرا ما نسمع إذا أراد شخص أن يسافر للمدينة يقول له الأشخاص الباقين كل منهم سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه منتشرة أيضا في الآونة الأخيرة جدا. هذه أيضا خطأ من الخطأ والجهل والبدعة، نعم. لأن السلام عمل بدني لا يدخل فيه لا تصح فيه الاستنابة. الأعمال البدنية ما تصح فيها الاستنابة، ولهذا لو قال شخص لآخر صل عني ركعتين ما نفع. هكذا أيضا لو قال سلمني على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عجب أن يعدل هذا الرجل عن نقل الملائكة الذين ينقلون سلام الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحفظ وأثبت من بني آدم، ثم يحملها هذا الرجل الذي ربما يموت قبل أن يصل، وربما ينسى، وربما يحدث له علل وموانع تمنع من تنفيذ هذه الوصية. وعلى كل حال فهذا من البدع الذي يجب التحذير منه.